العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم عن المصنف رحمه الله بقوله: باب الشفاعة. الشفاعة مأخوذة من الشفع، وهو خلاف العجب، وسميت الشفاعة بهذا الاسم لأن الشافع شفع طلب الطالب عند المطلوب منه، فبعد أن كان الطلب من وزر أصبح مشروعا بطلب الشافع. اشتقت الشفاعة من شفع الطلب، وهو أن الشافع يطلب لغيره، وعرفت الشفاعة في الشرع وهو المعنى إلى المعروف عند أهل الاصطلاح اصطلاح العلماء أن الشفاعة طلب الخير للغير، طلب الخير للغير. هذا تعريف هذا الشرع. الشفاعة تنقسم إلى أقسام متعددة من الاعتبارات الكثيرة، وهذه الأقسام ترجع إلى أركان الشفاعة وإلى بعض الاعتبارات الأخرى لزمن الشفاعة وحكم الشفاعة. أما ما يدعو إلى أركان الشفاعة فإن للشفاعة أربعة أركان: شافع ومشفوع عنده ومشفوع له ومشفوع منه. هذه أركان الشفاعة: شافع وهو الطالب، ومشفوع عنده وهو المطلوب منه، ومشفوع له وهو المطلوب له، ومشفوع فيه وهو المطلوب. مشفوع عنده ومشفوع له ومشفوع فيه. والشفاعة لها أقسام باعتبار هذه الأركان. فالشافع هو الطالب، وهو الذي يطلب للمشفوع له. والشفاعة بهذا الاعتبار على أقسام باعتبار الشافعين. فالشفاعة قد تكون من الملائكة ومن الرسل ومن الصالحين، كما دل على هذا الحديث في الشفاعة، يقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع المرسلون وشفع الصالحون ولم يبقى إلا رحمة رب العالمين. فهذه الأقسام باعتبار الشافع: شفاعة الملائكة وشفاعة البشر، وهم على أقسام: المرسلون وشفاعتهم أعظم الشفاعة، وشفاعة الصالحين وهم من دونهم. وهذه الأقسام باعتبار أقسام الشافعين. وهذه الشفاعات قد تكون عند الله، كما أن الملائكة والمرسلون والصالحون يشفعون عند الله، وقد تكون عند المخلوقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. فهذه من شفاعة المخلوق عند المخلوق. ولهذا الشفاعة بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين: شفاعة المخلوق عند المخلوق، شفاعة المخلوق عند الخالق، ولا يصح أن يقال شفاعة الخالق عند المخلوق، لأن الله عز وجل يشفع عنده ولا يشفع، وإنما هو على كل شيء قدير. فهذه الشفاعة وهذه الأقسام باعتبار الشافع، وباعتبار المشفوع عنده هي على قسمين: شفاعة عند الخالق وشفاعة عند المخلوق. الشفاعة عند الخالق هو ما يتوجه به الصالحون في الشفاعة لمن يشفعون له عند الله سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، والشفاعة عند المخلوق هي التي جاء فيها الحديث: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يشاء، يعني اشفعوا عند رسول الله. وهذه الشفاعة من شفاعة المخلوق عند المخلوق، وكذلك الشفاعة عند الوجهاء من الحكام والعلماء والوجهاء، فهي شفاعة المخلوق عند المخلوق. وشفاعة المخلوق عند الخالق تختلف في أحكامها عن شفاعة المخلوق عند المخلوق، فإن الله عز وجل لا يشفع عنده إلا بإذنه، وأما المخلوق فيشفع عنده بدون إذنه، فما يشعر إلا وقد شفع عنده، وأما رب العالمين فلا يشفع عنده إلا بإذنه. ومن هنا يتبين أن الله متفرد بتصريف شؤون خلقه، فحتى الشفاعة عندما يشفع عنده فلا تكون إلا بعد إذنه، ولهذا إن لم يأذن بالشفاعة فإنها لا تحصل عنده لأحد. هذا باعتبار المشفوع عنده. وأما باعتبار المشفوع له فهذه الشفاعات أيضا تتنوع بحسب أحوال المشفوع لهم، فهناك شفاعة في الصالحين في رفع درجاتهم عند الله، وهناك شفاعة في المذنبين في أن يغفر الله لهم، وهناك أيضا شفاعة عند المخلوقين في لتحقيق بعض ما يطلبون من حاجاتهم عند الخلق، كما جاء في الحديث: اشفعوا تؤجروا. فهذه الشفاعة بحسب أحوال المشفوع لهم، وهو من طلب له الخير وهو المشفوع له. وأما أقسامها باعتبار المشفوع فيه وهو المطلوب فهي متنوعة أنواعا كثيرة، فأعظمها الشفاعة في القضاء بين الخلائق، وهذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم واختص بها دون غيره. وهناك شفاعة في رفع درجات أهل الجنة، وشفاعة في أن لا يدخل من استحق النار أن يدخلها، وهناك شفاعة في عفو الله عز وجل عمن استحق العقوبة. فالشفاعات هنا متنوعة بحسب الطلب وبحسب المشفوع فيه وهو المطلوب، وقد تكون أيضا في الدنيا عند المخلوق بأن يطلب عند المشفوع عنده، يطلب كذا وكذا، فهذا من أنواع المشفوع فيه. أيضا تنقسم الشفاعة باعتبار زمنها إلى قسمين: شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. الشفاعة في الدنيا أيضا على قسمين: شفاعة المخلوق عند الخالق، شفاعة المخلوق عند المخلوق. شفاعة المخلوق عند الخالق في الدنيا كدعاء الصالحين وطلبهم من الله عز وجل، مثل ما سأل حكاشة بن محصن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث 70,000، قال: ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم، ودعا له. فهذه من الشفاعة في الدنيا، وكذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن دعا له في الدنيا فإن هذه من أنواع الشفاعات في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته العظيمة لأهل الكبائر من أمته يوم القيامة. والنوع الثاني شفاعة المخلوق عند المخلوق في حاجات الناس فيما يكون بينهم في الدنيا. والنوع الثاني الشفاعة عند الله، وليس هناك شفاعة يوم القيامة عند المخلوق، وإنما الشفاعة تكون عند الله، لأن الله يتولى حساب الخلائق، فتكون الشفاعة عنده. وهذه الشفاعة متنوعة بحسب أحوال الشافعين والمشفوع فيهم وبحسب منازل ومراتب الشفاعة. أيضا تنقسم الشفاعة باعتبار ثبوتها وانتفائها إلى قسمين: شفاعة مثبتة وهي ما دل عليها الدليل الشرعي، وشفاعة منفية وهي الشفاعة الباطلة التي لم يدل عليها الدليل. فمن الشفاعة المثبتة الشفاعة عند رب العالمين بعد إذن الله تبارك وتعالى للشافع أن يشفع ورضا عن المشفوع. ومن الشفاعة المثبتة أيضا الشفاعة عند المخلوق فيما تشرع فيه الشفاعة. والنوع الثاني الشفاعة المنفية وهي الباطلة، مثل الشفاعة عند الله بغير إذنه، فهذه شفاعة باطلة منتفية كونا وشرعا ولا تقع. وكذلك الشفاعة في المشركين، فإن الله عز وجل قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فلا تحصل ولا تثبت. وكذلك من الشفاعة المنفية عند المخلوق الشفاعة في الحدود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد لما شفع في المرأة المخزومية التي سرقت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد، فشفع في أسامة بن زيد بطلب من الشفاعة، بطلب من الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ فدل على أن الشفاعة في الحدود لا تجوز، إذا بلغ الأمر إلى القاضي وبلغه الجريمة وأراد أن يقيم الحد فلا تجوز الشفاعة عند ذلك. وهذه الأنواع من أنواع الشفاعات. طبعا الشفاعات أيضا منها ما هو بحسب الحكم ومرتبة الشفاعة، منها شفاعة الشركية وشفاعة مشروعة. الشفاعة الشركية هي ما يطلبها المخلوقون من بعض من لا يملكون الشفاعة، كأن يطلبوا من بعض الأموات، من بعض أهل القبور، ومن بعض المخلوقين ما لا يملكونه كطلب المغفرة ورفع الدرجات، فإن هذا المخلوق لا يملكه. والشفاعة من المخلوق لا تكون إلا بعد إذن الله. وهناك شفاعة مشروعة، وهي الشفاعة التي تحصل يوم القيامة من الأنبياء والمرسلين والصالحين عند رب العالمين في بعض من استحق الشفاعة وأذن الله عز وجل أن يشفع فيه. وبهذا يتبين أن الشفاعة منقسمة ومتنوعة، وأحكامها أيضا متنوعة بحسب أقسامها. وهذه التقسيمات نافعة ومفيدة لما بينها من المفارقات، مثل الشفاعة المخلوق عند المخلوق لها أحكام، شفاعة المخلوق عند الخالق لها أحكامها. قال المصنف: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، الذين يخافون أنذر به أي بالقرآن، أنذر به أي بالقرآن، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي أنذر بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، الذين يخافون الحساب ويرجون المغفرة من الله ويؤمنون بالله. قال العلماء: وإنما خص الله عز وجل بالإنذار أهل الفضل. قالوا: وهذا دليل على أن العتاب لا يكون إلا لمن كان فاضلا، فإن العتب والنصيحة ومزيد العناية والاختصاص بالتوجيه يكون لذوي الفضل أكثر من غيرهم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي يخافون من العقوبة من الله عز وجل، وإلا فالحشر واقع، البعث والحشر كل هذا واقع وهو مؤكد، ولكن يخافون مما يحصل بعد الحشر من العقوبة ومن المؤاخذة بالذنوب، يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي عند ربهم يوم يقوم الناس لرب العالمين، يحشر الخلائق على أرض ليس فيها جبال ولا أنهار ولا ظلال، وليس فيها من المياه إلا ما جعله الله عز وجل موردا للصالحين كحوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس فيها من الظلال إلا ظل الله تبارك وتعالى أو ظل العرش، وهو الظل الذي يظل الله عز وجل فيه بعض ذوي الاختصاص من أهل الأعمال الصالحة. يحشرون إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي ليس لهم عند الله ولي أي ناصر وشفيع أي يشفع فيهم، وهذا دليل على أن الله متفرد بالحساب، وأنه لا ينفع أحد أحد يوم القيامة، بل الله عز وجل هو المتفرد بذلك، وليس لأحد من الخلق عند الله عز وجل ليس له من ولي ولا نصير، لأن الله عز وجل متفرد بالحساب، وهو الذي يتولى حساب الخلائق والرسل مبلغون في الدنيا، وأما حسابهم فعلى الله يوم القيامة. ولي يعني مناصر ونصير، وشفيع أي يشفع، وهذا هو الشاهد من الآية أن الشفاعة لا تثبت عند الله عز وجل إلا بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له، فلا يتمسك أحد بدعوى الشفاعة يقول أنا يشفع لي فلان ويشفع لي عند الله، فإن هذه الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله للشافع، ولا تكون إلا بعد رضا الله عن المشفوع له، والله لا يرضى عن مشرك، ولهذا لا يقبل شفاعة في مشرك ولا يقبل شفاعة من مشرك، فالشفاعة من الموحدين للموحدين، وأما من وقع في الشرك فإن ليس له شيء في الشفاعة، وكذلك من وقع في الشرك فإنه لا يشفع فيه، فالشفاعة من الموحدين الصالحين لعباد الله الموحدين، وإن كان لديهم قصور إلا أنهم سلموا من الشرك، وإلا فالمشركون لا تنفعهم شفاعة الشافعين كما قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الصحيح أن هذه الآية عامة في أن المشركين لا ينتفعون بشفاعة الشافعين، لا في الخروج من النار ولا في تخفيف العذاب، أما في الخروج من النار فمجمع عليها أن المشركين لا ينتفعون في خروجهم من النار بشفاعة أحد، فالمشركون مخلدون في نار جهنم. وأما التخفيف عنهم من شدة العذاب فهذا قال به بعض أهل العلم، مستدلا من قال بذلك بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، وأخبر أنه يجده في دركات النار فيخرجه إلى ضحضاح منها وإنه لينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه. قال بعض أهل العلم وهذا الحديث مخصص للآية في أن المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين في الخروج من النار وينتفعون في تخفيف العذاب، ولكن الصحيح أنهم لا ينتفعون لا في الخروج من النار ولا في تخفيف العذاب. وأما الشفاعة في أبي طالب فهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب ولم تثبت لغيره، فتبقى على خصوصها لا تقيد بها الآية، فتكون الآية عامة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين في الخروج من النار وفي تخفيف العذاب، لأنه لم يرد أي نص يدل على تخفيف العذاب على المشركين بالشفاعة. وأما حديث الشفاعة في أبي طالب فهي خاصة، والخاص إن لم تدل عليه شواهد وأدلة أخرى لا يقيد به العام ويبقى على خصوصه. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي لا ينتفعون بالشفاعة، وإنما تكون الشفاعة لمن ثبتت لهم. وهذه الشفاعة مشروطة بشروط: أنها تكون من الصالحين من الملائكة ومن الرسل ومن الصالحين، وتكون في الموحدين. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال: من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه. من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه، أي أنه على يقين، فهؤلاء هم الذين ينتفعون بالشفاعة. وأما من فقد التوحيد فإنه لا ينتفع بالشفاعة ولو كان من أقرب الناس إلى الصالح. ولهذا ورد في والد إبراهيم الخليل أنه يبعث فينظر إليه فيقول: يا ربي وعدتني أن لا تخزين، وأي خزي أن يكون أبي هذا في النار. فينظر إليه وإذا به قد مسخ إلى كبش أو إلى ذيخ، ثم يؤخذ به ويلقى في النار. فهذا إبراهيم الخليل من تفع والده بشفاعته وهو خليل الله، لا في تخفيف العذاب ولا في الخروج من النار. وهذا مما يدل على عموم الآية في أن المشركين لا ينتفعون بشيء من شفاعة الصالحين. قال: ليس لهم من دونه، أي من دون الله، ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وهذا مما يدل على أن هؤلاء الذين يحشروا إلى ربهم وهم من الصالحين، أن هذا مما يعينهم على تقوى الله عز وجل، وأن الإنذار بالقرآن يعينهم على تقوى الله، وأن هؤلاء الصالحين هم الذين تقربون إلى الله عز وجل بالتقوى ويتنافسون فيها ويخافون الله عز وجل، فكيف يطلب منهم وهم خائفون وجلون؟ ولهذا عندما يبعث الخلائق يوم القيامة ويطلب الناس وأهل الموقف من الأنبياء من آدم ومن بعده من كبار ذريته من كبار المرسلين من أولي العزم، فكل واحد منهم يقول: اذهبوا عني فإن الله غضب غضبا لم يغضب قبله مثله، واذهبوا إلى فلان، إلى أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع. فهؤلاء كبار الصالحين وهم أولو العزم، وقبلهم أبوهم آدم، كل يدفع الشفاعة عن نفسه ويخشى من سخط الله في ذلك اليوم، إلى أن يهيئ الله لهذه الشفاعة من استحقها بفضل الله وأنزله الله عز وجل هذه المنزلة وهي المقام المحمود نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قل لله الشفاعة جميعا. نعم، وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، أي هو المالك لهذه الشفاعة، والشفاعة لله، ولهذا من طلب الشفاعة فليطلبها من مالكها ولا يطلبها من المخلوقين، ولهذا من أراد شفاعة الصالحين فليتوجه بذلك إلى رب العالمين، يقول اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في الصالحين، ولا يتوجه إلى الصالحين في قبورهم يا فلان اشفع لي عند ربك، وإنما هذا يكون في الدنيا في حياتهم. يجوز للرجل أن يقول لبعض الصالحين ادعوا الله لي، وهذه من الشفاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه الدعاء الشفاعة ودعا لمن طلب منه، وهذه من الشفاعة في الدنيا، وتكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد موته فلا يجوز أن يتوجه إليه بعد موته ويقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام اشفع لنا عند ربك، فإن خطاب الأموات من الشرك عند بعض أهل العلم كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن يتوجه إلى الله الذي هو يملك الشفاعة، اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم. وأفضل من هذا أن يتوجه العبد إلى الله، فإن رحمة الله أوسع لعباده من شفاعة الشافعين، ولهذا يخبر رب العالمين يوم القيامة عندما يخرج من شاء من النار بشفاعة الشافعين، يقول الله تبارك وتعالى شفعة الملائكة، شفع المرسلون، وشفع الصالحون، ولم يبقى إلا رحمة رب العالمين، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. لاحظوا، هؤلاء انقطعت الشفاعة دونهم، وانتهت الشفاعات عند أقوام خرجوا من النار بفضل الله ثم بشفاعة الشافعين، وبقي أقوام لم يعملوا خيرا قط. قال العلماء ليس لهم شيء من أعمال الجوارح، ولكن معهم أصل التوحيد وهو ضعيف في القلب، لكنهم سلموا من الشرك وبقي معهم أصل التوحيد، فأخرجهم الله عز وجل برحمته، وهذا مما يدل على أن رحمة الله أوسع للعباد من شفاعة الشافعين. فمن أراد أن يتضرع إلى الله فليتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع، وليتوسل إلى الله برحمته، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هذا أفضل أنواع التوسل وأفضل أنواع الدعاء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية توسل الأنبياء والصالحين بأسماء الله وصفاته، وكان اعتمادهم على دعاء الله عز وجل. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما عرف عن أحد من الصحابة من كبار الصحابة من الخلفاء الراشدين ولا عن أمهات المؤمنين أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم يوم القيامة، فما عرف لأبي بكر وما عرف من عمر ولا عثمان ولا علي ولا عن أمهات المؤمنين أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم يوم القيامة، وهذا مما يدل على فضلهم، فإنهم كانوا يتوجهون إلى الله بالدعاء ويتوسلون إلى الله بأسماء وصفاته، هذا أفضل ما يكون، فرحمة الله أوسع لنا من كل شيء، هي أوسع من ذنوبنا، وأرجى لنا من شفاعة الشافعين، وأرجى لنا من كل سبب، لأن رحمة الله واسعة لا تنتهي لحد ولا يمكن أن يحيط بها حد، فإن صفات الله عز وجل كاملة لا تحد بحد، وهي واسعة، وقد جعلها الله عز وجل للمؤمنين، فهي أرجى لهم من كل سبب وأرجى لهم من كل عمل، فإن الله عز وجل إذا رحم عبده نجا برحمة الله وبفضله، وشفاعة الشافعين هي من رحمة رب العالمين، لأنه هو الذي يأذن للشفعاء أن يشفعوا، ولولا ذلك ما شفعوا عند الله عز وجل. قل لله الشفاعة جميعا، لاحظوا العموم، قل لله الشفاعة جميعا أي جميع أنواع الشفاعة لله، لا يملكها أحد لأحد. وذلك أن الله عز وجل لا يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يرضى عن المشفوع له إلا أن يكون موحدا. فما هناك سبب ووسيلة إلى تحقق هذه الشفاعة إلا أن يلجأ إلى مالكها وهو رب العالمين الذي يأذن لمن شاء ويأذن في من شاء من الخلق فيتوجه إليه لأنه هو مالك الشفاعة. وهذه الآية قطعت أسباب التعلق بالمخلوقين بسبب الشفاعة، كما يقول المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قالوا نتزلف إلى الله بعبادتهم وبطلب وسيلتهم، فبين الله عز وجل أنه هو الذي يملك الشفاعة، وأن هؤلاء الشفعاء لا يشفعون إلا بعد إذن الله عز وجل، وأن الله لا يقبل الشفاعة في مشرك. فما بقي إلا أن يتوجه المخلوق إلى خالقه تبارك وتعالى يطلب منه هذه الشفاعة إن أرادها، وإلا فالمخلوقون لا قدرة لهم على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذه الآية متضمنة لبيان شرط الشفاعة أو لبيان شرط الشافع، وهو أنه لا يشفع عند الله إلا بعد إذن الله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده أي من الذي يشفع عند الله عز وجل، نبئوني ببشر أو بملك أو بأحد من الجن أو من الإنس أو من الصالحين، سموا لنا واحدا يشفع عند الله بغير إذنه. لا يوجد أحد. الشفاعة حق لله لا يملكها مخلوق لمخلوق، وإنما يأذن الله عز وجل لمن شاء من خلقه في من شاء من خلقه. من ذا الذي يشفع عنده أي لا تحصل الشفاعة ولا تتحقق ولا تثبت عند الله عز وجل إلا بإذنه، عنده أي عند الله. أما عند المخلوقين نعم، المخلوق ما يشعر إلا وقد دخل عليه قريب أو وجيه أو صالح يقول أنا أشفع عندك في فلان أن تعطيه كذا دون سابق علم ودون سابق إذن. وأما رب العالمين فهو أعظم وأجل من أن تحصل الشفاعة عنده إلا بإذنه، بل الله عز وجل لا يجعل الإرادة في قلب الشافع أن يشفع إلا بعد إرادة الله. ثم إذا طلب الشافع أن يشفع فإنه لا يشفع إلا بعد الاستئذان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه الخلائق يوم القيامة ويسألونه أن يشفع لهم عند ربهم يقولون اشفع لنا عند ربك عند ربك ليريحنا من موقفنا هذا إما إلى الجنة وإما إلى النار، فلا يبادر إلى الشفاعة وإنما يسجد تحت العرش ويطيل سجوده ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يفتح عليه من المحامد والثناء على الله والتضرع لله ما لا يحسنه في الدنيا، فيجيبه الله عز وجل ويقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هنا حصل الإذن، ثم بعد ذلك يشفع في أهل الموقف، وأما قبل ذلك فلا يشفع أحد عند الله إلا بعد إذنه. وهذا سيد الشافعين وسيد المرسلين وسيد ولد آدم صاحب المقام المحمود لا يشفع عند الله إلا بعد إذنه، وكذا غيره من الشفعاء لا يشفعون إلا بعد إذن الله تبارك وتعالى، إلا بإذنه، أي بإذن من رب العالمين أن يأذن له في أن يشفع، أن يأذن له في أن يشفع. وهذه من إظهار كرامة الصالحين عند الله، لأن الشفاعة لها حكمة، ولله فيها حكمة من جهتين: من جهة أن الله يظهر شفاعة الصالحين وما لهم من المنزلة عند الله، وهذا كما أن أهل الدنيا من الناس من له حظوة عند ذوي الجاه فيظهر فضلهم بأن يشفعهم في من شفعوا فيه، فيعلم الناس أن هذا الذي شفع عنده أن للشافع له عنده منزلة وحظوة، يقال شفعه في فلان. فرب العالمين أكرم من الخلق، ومن عبده واستقام على طاعته يظهر فضله يوم القيامة، فيشفع هؤلاء الصالحون عند الله، ويظهر الله عز وجل منزلتهم وكرامتهم عند الله. لا يشفعون ولا يدعون الله لأنفسهم، بل يسألون الله لغيرهم، ويظهر الله عز وجل فضلهم فيشفعهم في من شفعوا فيه. هذا سبب من أسباب الشفاعة ومن حكمة الله في الشفاعة. الأمر الثاني: مغفرة الله لهذا الذي استحق العقوبة بسبب جعله الله سببا شرعيا لمغفرة الذنوب، وهذا من حكمة الله، فإنه لو شاء أن يغفر من غير سبب لغفر، وهذا يحصل، ولكنه جعل للمغفرة سببا وهو الشفاعة. فإذا شفع الشافع من الصالحين، وهذا المشفوع فيه من الموحدين، فإن رب العالمين يأذن في شفاعة هؤلاء لهؤلاء الموحدين فيغفر الله لهم. وهذه الشفاعات كما بينا متنوعة، أحيانا تكون في الشفاعة في دخول الجنة لمن لا يستحقها، أو في دخول الجنة لمن تساوت حسناته وسيئاته، أو في الخروج من النار لمن دخلها، أو في رفع درجات أهل الجنة، وهكذا، فهي متنوعة. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ثم قال الله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك في السماوات، أي خلق عظيم ولا يعلم عددهم إلا الله، من الملائكة الذين في السماوات، وضرب الله بهم المثل لأنهم أشرف الخلق، ولأن الملائكة هم أعظم الخلق، وهم الذين يطيعون الله لا يعصونه طرفة عين، ومع هذا أخبر أنهم لا يشفعون ولا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك في السماوات، أي كثير، وهذا التعبير يدل على كثرة العدد، فإن كم هنا تدل على الكثرة، أي خلق كثير وملائكة كثير في السماوات لا يعلم عددهم إلا الله، لا تغني شفاعتهم، من جبريل ومن تحته من الملائكة، لا تغني شفاعتهم شيئا، أي لا يملكون لأحد شيئا، ولا تنفع هذه الشفاعة عند الله عز وجل إلا بشرطها: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إلا من بعد أن يأذن الله للشافع ويرضى عن المشفوع له، هكذا قال العلماء. فهنا تضمنت الآية شرطين من شروط الشفاعة: أحدهما متعلق بالشافع، والآخر متعلق بالمشفوع له، فالشافع لا يشفع إلا بعد إذن الله، والمشفوع له لا يقبل الله فيه شفاعة إلا أن يرضى عن الشافع أن يشفع فيه. قال العلماء: والله لا يرضى عن مشرك أن يشفع فيه، لأنه أخبر قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهذان شرط الشفاعة المثبتة وهي إذن الله للشافع أن يشفع ورضاء عن المشفوع له أن يشفع فيه. وإذن الله ورضا الله عن المشفوع له شرط ذلك التوحيد، أن يكون الشافع موحدا والمشفوع فيه موحدا مسلما. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتين. ثم أورد المصنف قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا في خطاب الله لمن أشرك مع الله غيره من الخلق. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله من الأنداد والأوثان والأصنام والصالحين ومن عبدتموهم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. هذا حالهم، ادعوهم الآن توجهوا إليهم، لا يملكون لكم شيئا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ليس لهم شيء من الملك ولا قدرة لهم على شيء. وهذا كلام رب العالمين، من صدقه وليس له خيار في أن يصدق أو يكذب، من صدقه وجب عليه أن يعتقده وأن يمتثله، ومن شك فيه والعياذ بالله فهذا كفر به. فهو يخبر عن هؤلاء الذين يدعون من دون الله أنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وإنما الملك لله، هو الذي يملك الملك وهو القادر على الخلق. هذا نفي للملك. ثم قال: وما لهم فيهما من شرك. نفى أولا الملك ثم نفى الشركة، لأن الذي يرجى منه النفع إما أن يكون مالكا أو شريكا، إما أن تذهب لمالك يملك الشيء وتطلب منه، أو تذهب لشريكه الذي له شرك في الملك. فنفى الله عز وجل أن يكون له، أن يكون هناك مالك غيره. وما لهم فيهما من شرك، أي ما للمخلوقين في السماوات والأرض من شرك، لأن الله تفرد بخلقهما. وما له منهم من ظهير، وما له من ظهير، وهذا نفي للمعين. فنفى أن يكون هناك مالك غير الله، ثم نفى الشريك، ثم نفى الظهير. وما له منهم، أي من المخلوقين، من ظهير أي معين. ثم قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. بقي سبب واحد. قد يقول بعض الناس: ليس هناك مالك إلا الله، وليس له شريك، وليس له ظهير، لكن نحن نطلب منهم أن يشفعوا عند الله. ما قلنا أنهم شركاء، ما قلنا أنهم يملكون، ما قلنا أنهم شركاء، ما قلنا أنهم معينون لله، لكن نطلب شفاعتهم. فجاء قطع هذا السبب الذي يرجى من دون الله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن رجع الأمر لله، فما بقي سبب يتمسك به الناس إلا وقد نفع الله. ليس هناك مالك ولا شريك ولا ظهير، بقيت الشفاعة، لا يستطيع أحد أن يشفع عنده إلا لمن أذن له. ألاحظ كلام رب العالمين وأنه صدق، فما نفى الشفاعة بالكلية وما قال لا شفاعة، وإنما قال: ولا تنفع الشفاعة عنده، أي عند الله، إلا لمن أذن له. وهذا المأذون له مربوب، لا يستطيع أن يشفع إلا بعد إذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو العباس رحمه الله تعالى: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، واسأل تعطى، واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. نعم، هذا الموطن الذي نقله المصنف من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو موجود في المجلد السابع صفحة 77 إلى 78 من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. نقل المصنف هذا الموطن من كلام شيخ الإسلام، وهو من الكلام الملخص المفيد في بيان حقيقة الشفاعة، وذكر معنى الآية السابقة في أن الله نفى عن غيره الملك والشركة والظهير، ثم بقيت الشفاعة فبين أنها لا تكون عنده إلا بإذنه، وذكر الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد إذن الله عز وجل. وهذا الشرط الأول، وهو إذن الله للشافع أن يشفع. والشرط الثاني رضاه عن المشفوع، وهو الذي جاء في حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، في بعض الروايات موقنا من قلبه. ودل على أن هذا هؤلاء هم أهل من يشفع فيهم، وهم الذين يرضى الله عنهم، وهم أهل الإخلاص وأهل التوحيد. ثم ذكر حقيقة الشفاعة، وأنها من إظهار الله فضل ذلك الشافع عند الله يوم القيامة، وأن الله عز وجل أثبت هذه الشفاعة بشرطها ونفى ما عداها، وهي الشفاعة التي يتعلق بها المشركون. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات. نعم، تفسير الآيات في بيان حقيقة الشفاعة، وأن هذه الشفاعة يملكها الله عز وجل، ولا تكون عنده إلا بإذنه وبعد رضا عن المشفوع لا أن يشفع فيه، وأن هذه الشفاعة المنفية، وأما ما عداها فهي منتفية لا حقيقة لها ولا وجود لها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الثانية. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الثانية: صفة الشفاعة المنفية. نعم، صفة الشفاعة المنفية، وهي التي فقدت شروط صحة الشفاعة، وهو أن تكون الشفاعة عند الله بغير إذن فهذه منفية، أو تكون الشفاعة في المشركين، أو الشفاعة عند الله عز وجل فيما لم يأذن به، فإن هذه الشفاعات كلها منفية، ولا يثبت من الشفاعة عند الله إلا ما دل عليه الشرط الصحيح فيما يتعلق بالشافع، وهو إذن الله له، وكذا الشرط المتعلق بالمشفوع له، وهو أن يكون من أهل التوحيد. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة. نعم، المثبتة بشروطها، بإذن الله عز وجل الشافع ورضاء المشفوع له، هذه الشفاعة الثابتة. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود. نعم، ذكر الشفاعة الكبرى والعظمى، وهي المقام المحمود،